السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا، لعلنا يعني عجلناكم شيخنا. لا لا أبدا أبدا. الله يبارك فيكم، تحبون نجعل هذا الوقت يعني شيخنا 7:15؟ يعني إن شاء الله نشوف. طيب هذا هذا أحسن الله عليك. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. طيب أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسامعينا والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم آمين. تحبون شيخنا تقدمون بترجمة للإمام الترمذي شيخنا؟ الترمذي ما يحتاج لمقدمة. حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. طيب وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا أحسن الله عليكم، تحبون يعني قراءة سريعة أم متوسطة شيخنا؟ يعني متوسطة كان فيها تعليق ولا سريع كان بدون تعليق. والله شيخنا نريد تعليقاتكم شيخنا أحسن الله عليكم. طيب إذن سم الله وابدأ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القاططي ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فنبدأ هذه الليلة بإذن الله عز وجل في قراءة كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، المولود سنة 209 والمتوفى سنة 79 و200. ومن أشرف ما يعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي أرسله الله عز وجل هاديا لنا وبشيرا ومنذرا لنا، فبه هدانا الله عز وجل وأخرجنا من عمايات الضلالة إلى سبل الهدى والنور. فلذا كان حقا على هذه الأمة أن تعرف سيرته وتعرف شمائله وفضائله وأخلاقه وصفاته الخلقية والخلقية. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد صورته صلى الله عليه وسلم من الطول والقصر والبياض وما أشبه ذلك. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، يعني بالطويل الظاهر أي فارع الطول، ولا بالقصير، وإنما كان متوسطا، ولا بالأبيض الأمهق يعني الشديد، ولا بالآدم يعني الأسمر، لم يكن لا أسمر ولا شديد البياض، ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، يعني ليس في شعره التواء وانقباض، وليس شعره مسترسل وإنما كان متوسطا. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وفي رواية أقام 13، فتحمل رواية 10 على أن الراوي حذف الكسر الزائد عن 10. وبالمدينة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وكما قلنا في رواية 10 سنين نقول في رواية 60 سنة، فجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وهذا أشهر أنه توفي وهو ابن 63 سنة، ولكن تحمل رواية 60 على أن الراوي حذف الزائد على 10، وهذا مشهور في لغة العرب. وليس في رأسي ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني لم يكن وخطه الشيب، وإنما كانت شعيرات بيضاء. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وبمعنى الحديث السابق، لكن فيه إذا مشى يتكفأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رجل، يعني كان متوسط الطول، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، وهذا يحمل على أنه بين البياض والسواد، بين البياض والسمار، فلم يكن أبيض أمهق ولا أسمر شديد السمرة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض، عظيم الجمة، والجمة بضم الجيم وتشديد الميم، وهي ما سقط من شعر الرأس ووصل إلى المنكبين. قال: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفر شعره، عليه حلة حمراء، والحلة ثوبان، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس قال: كنت إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهو أجمل من القمر. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة شيخنا، أي لمة بكسر اللام. نعم. أحسن الله عليكم. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح. واللمة شعر الرأس المجاوز شحمة الأذنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يجاوز شحمة أذني. والحديث صحيح مخرج في الصحيحين. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة أو المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث مما تفرد به الترمذي عن أصحاب الكتب الستة، وفيه المسعودي وكان قد اختلط. وقول علي رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، يعني أنه متوسط، وكما جاء أنه ربعة. شثن الكفين والقدمين، أي غليظ الأصابع والراحة، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، وهي رؤوس العظام، طويل المسربة، وهي الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، أي يعني من حط من الأرض، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وهذا في اعتدال الخلق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان تام الخلق. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. نعم. يعني أن وكيع ابن الجراح قد تابع أبا نعيم على المسعودي. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي والبصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد، قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة شيخنا. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط أو الممغط. نعم. نعم شيخنا. أحسن الله عليكم. ممغط، إذن في خطأ. الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير. نعم شيخنا. ربعة أو ربعة؟ وكان ربعة من القوم بفتح الراء. نعم. وسكون الباء. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن أو شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت مع بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، خاتم النبوة. نعم. سبحان الله. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم. أقرأ شرح هذه للترمذي. حاضر. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي رحمه الله يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط، قال: الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا.

أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، هذه صفة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الفم. وقوله أشكل العين يعني طويل شق العين كما فسرها سماك ابن حرب. لكن قال القاضي عياض في تفسير سماك: الشكلة في العين بما ذكر وهم عند جميعهم، وصوابه أنها حمرة تخالط بياض العين. وهذا المعنى الذي ذكره جميع أصحاب الغريب، أن الشكلة حمرة في بياض العين وهو محمود تمدح به العين، فكأن بياض عينه صلى الله عليه وسلم فيه حمرة يسيرة. قوله منهوس العقب فسره سماك بقوله قليل لحم العقب، والعقب هو مؤخر القدم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه المصنف في سننه، وفيه إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف، لكن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، تشبيه وجهه صلى الله عليه وسلم بالقمر وأنه أجمل من القمر، له شواهد في حديث أخرى ستأتي. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤسي عن زهير عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنهما: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقوله مثل السيف يحتمل أنه يريد به لمعان السيف وبريقه، ويحتمل أنه يريد به طول السيف واستقامته. وقوله لا بل مثل القمر، ذكر أن وجهه صلى الله عليه وسلم مثل القمر في ضيائه وتلألؤه ونوره، وكذلك في استدارته. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو داود المصاحفي وسليمان بن سلم ابن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث تفرد به الترمذي، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وفيه ضعف. وقول أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، قد بينا فيما سبق أن بياض النبي صلى الله عليه وسلم ليس بياضا خالصا، وإنما هو بياض مشرب بحمرة. قوله كأنما صيغ من فضة، الفضة معروفة في لمعانها وتلألؤها، فكان لوجهه صلى الله عليه وسلم وبشرته نور وضياء وتلألؤ مثل ما هو الشأن في الفضة. وقوله رجل الشعر، تقدم معنى أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالجعد الخطط ولا بالصبغ، بل كان رجل الشعر أي وسطا بين ذلك، فشعره ليس فيه التواء وليس هو مسترسل، وإنما وسط بين ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم عرض علي الأنبياء يحتمل أن يكون هذا العرض في المنام، ويحتمل أن يكون هذا العرض ليلة الإسراء حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، أي وسط من الرجال في طوله وفي قامته وفي جسمه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقوله كأنه من رجال شنوءة، وهي قبيلة من قبائل اليمن، كانت أجسامهم معروفة بالقوة والاعتدال وحسن القامة. وقوله ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود الثقفي، وهو الذي أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وقد أسلم سنة 9 من الهجرة، وهو أحد الرجلين الذين قالت قريش فيهما لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكان عروة بن مسعود في شبه أقرب ما يكون إلى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقوله ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه. وقوله ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وهو دحية الكلبي، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد بعد بدر، وبايع تحت الشجرة، وكان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم غالبا على صورته، نزل الشام وبقي بها واستوطن المزة بجانبها حتى مات بزمن معاوية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى هرقل فلقيه بحمص، وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنهم. وكان جبريل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه على صورة دحية الكلبي. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقول أبو الطفيل رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحدا رآه غيري، وذلك أن أبا الطفيل قد تأخرت وفاته، فإن جميع الصحابة قد ماتوا ولم يبقى إلا هو، حيث مات سنة 100 وقيل بعدها، وكان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بثلاث صفات. قوله كان أبيض، عرفنا فيما سبق أن البياض ليس بياضا خالصا، وإنما بياض مشوب بحمرة. وقوله كان مليحا، أي من الملاحة، وهي الجمال والحسن في الهيئة. وقوله مقصدا، المقصد الوسط، أي وسطا من حيث الطول، ووسطا من حيث لون البشرة، ووسطا من حيث الجسم، ووسطا من حيث الشعر. نعم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري وهو متروك الحديث. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفلج الثنيتين فقد تقدم ذكره في بعض الأحاديث. وقول أفلج يعني الثنيتين معروفة، والأفلج من كان بين أسنانه شيء من التباعد، وهو يعد من الجمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولذلك قال: إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في خاتم النبوة. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت سائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي واجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث صحيح، أخرجه في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه في الصحيحين. وفي قوله: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو صغير، قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني به مرض. وجاء في بعض الروايات كما في صحيح البخاري أنها قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع. فأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن الإصابة التي فيه كانت في قدمه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان يشتكي رجله كما ثبت في غير هذا الطريق. قوله: فمسح رأسي، مسح رأس الصبي فيه من التلطف به. قوله: ودعا لي بالبركة، المراد بالبركة حصول الخير ونماؤه وزيادته. وقد أجاب الله جل وعلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض روايات الحديث كما في صحيح البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك فادعوا الله. قال: فدعا لي. فجاوز عمره 90 ولا يزال جسمه متماسكا قويا معتدلا، ليس فيه حدبة ولا انحناء. ولا يزال يتمتع بسمعه وبصره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وتوضأ فشربت من وضوئه، أي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فشربت من وضوئه، وهو ما انفصل من الماء الذي لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من التبرك، كما يتبرك بريقه وشعره وفضل وضوئه. وقد دلت الأحاديث والنصوص التي تشهد لذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. التبرك بهذه الأمور خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبرك بغيره. قوله: وقمت خلف ظهره، أي قام السائب خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه قصد القيام خلفه لينظر إلى الخاتم الذي ربما يكون قد سمع عنه ولم يره بعد، أو أن قيامه كان اتفاقا فلم يقصد النظر، وإنما لما وقع نظره على الخاتم. قوله: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه. فإن الخاتم لم يكن إنها على وجه التقرير، لأن الخاتم لم يكن بين الكتفين تماما، بل هو إلى الكتف الأيسر أقرب، كما دلت الأدلة على ذلك. قوله: فإذا هو مثل زر الحجلة. زر الحجلة معناه بيض الحجلة، الطائر المعروف، وهو يشبه بيضة الحمامة. نعم. السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث هذا الإسناد فيه أيوب بن جابر وهو ضعيف، ولكن قد خرجه الإمام مسلم في صحيح من طريق عبد الله عن إسرائيل عن سماك ابن حرب عن جابر، ولفظه رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وقوله رأيت الخاتم أي خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البينة للتقريب لا للتحديد. وقوله غدة، الغدة عقدة في الجسد تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت. وقوله حمراء يعني لونه حمراء مثل بيضة الحمامة، أي من حيث الحجم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا يوسف بن المجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقوله رميثة الأنصارية ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، هذا لتأكيد قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه توثيق وتأكيد سماعها منه صلى الله عليه وسلم لتمكنها بهذا القرب منه. وقولها يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، أي اهتز لموته عرش الرحمن، وفيه منقبة لسعد بن معاذ عظيمة ومكانة عالية لهذا الصحابي الجليل، حيث اهتز لموته هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن بالعرش العظيم وبالعرش الكريم وبالعرش المجيد، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ففيه فضيلة لسعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن العرش اهتز لموت سعد، وهذا الاهتزاز على ظاهره كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، بعيدا عن طريق أهل التعطيل والتأويل الذين يحكمون عقولهم في النصوص من غير بينة. وقد تناقل السلف رحمهم الله هذا الحديث دون خوض فيما يصرف هذا النص عن ظاهره، فوجب الإيمان بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما هو القاعدة عند أهل السنة والجماعة. نعم أحسن الله عليكم شكرا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثنا إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث قد تقدم معنا، وفيه ذكر عن علي بن أبي طالب، وفيه ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا أن في هذا الحديث ضعف عمر بن عبد الله، والأخرى الانقطاع بين إبراهيم ابن محمد وبين علي. وإبراهيم ابن محمد لعله ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب الذي يقال له محمد ابن حنفية، وهو لم يدرك علي رضي الله عنه، فهذا الحديث فيه ضعف. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري وقال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه الإمام أحمد، وفيه قول عمر بن الخطاب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد، وهذا فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبتي وحسن مخاطبتي لأصحابه رضي الله عنهم، فهو ينادي أحدهم بكنيته. وقوله ادنوا مني، طلب منه أن يدنو منه ويقترب. قوله فامسح ظهري، أي ضع يدك على ظهري وحركها. قوله فمسحت ظهره، أي مررت يدي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوقعت أصابعي على الخاتم، أي أنه أثناء تحريك يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أصابعه على الخاتم. قوله قلت وما الخاتم؟ القائل هو علباء ابن أحمد اليشكري. قال عمر شعرات مجتمعات، ذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده، والخاتم قطعة من اللحم بارزة بحجم البيضة الحمامة تقريبا. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن ماقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة. نعم شيخنا. حتى تطعم. تطعم. نعم شيخ. أحسن الله عليكم. حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة أو نخلة نكرة. شيخنا أم معرفة عندكم؟ نخلة نكرة. نعم أحسن الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن هذه النخلة؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث في إسناد المصنف علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم، لكن رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، وصح إسناده البواصيري. وفي خبر سلمان رضي الله عنه أنه سمع عن دنو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع ببعض علامات نبوته، وأن منها أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه الخاتم، فكان يتحرى ذلك ويسأل عنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ ليس السؤال عن نوع الطعام، وإنما السؤال عن أمر آخر فهمه سلمان، فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فهذه العلامة الأولى التي ظهرت عند سلمان رضي الله عنه أنه لا يأكل الصدقة. فقوله فجاء من الغد بمثله، أي بمائدة عليها رطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ قال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا، يعني يقال بسط يده إذا مدها، أي مدوا أيديكم، فتناولوا منها فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفعها عنه. وهذه هي العلامة الثانية التي تحققت عند سلمان رضي الله عنه، قوله ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، لأن هذه هي العلامة الثالثة من العلامات التي كان يريد أن يتحقق منها سلمان رضي الله عنه والتي ذكرت له. قوله وكان لليهود، أي كان رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما. سعى النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من فضة وأن يغرس لهم نخلة، فجاء في بعض الروايات أن يغرس لهم 200 أو 300 نخلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعينوه، فأخذوا يساعدونه بالفسائل، هذا يعطيه 10 وهذا يعطيه أكثر وهذا يعطيه أقل، حتى تم ذلك. ثم غرسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده لحرصه على عتق سلمان رضي الله عنه. قوله فيعمل سلمان فيها حتى تطعم، أي حتى تثمر ويؤكل من ثمرها. قوله فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الغرس بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. وهذا من الكرامات التي أو المعجزات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث حملت هذه النخل من عامها وأثمرت وأكل منها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. إذن شيخنا سلمان رضي الله عنه لم يعتق حتى مر العامان شيخنا. نعم. كان مكاتبا. نعم نعم نعم. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العواقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، تفرد به أخرج الترمذي في الشمائل، وقوله كان في ظهره أي بين كتفيه، أنه بين الكتفين وأنه إلى الكتف الأيسر أقرب، بضعة أي قطعة من اللحم ناشزة أي بارزة مرتفعة، فليست مستوية مع الجسم بل هي ناتئة وبارزة، كما تبين ذلك أنها بحجم بيضة الحمامة تقريبا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي والبصري وقال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدورت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم بين على كتفيه مثل الجمعي. جمعي شيخنا، مثل الجمعي بفتح الميم. لا لا، الجمعي الجمعي الجمع. نعم أحسن الله لكم. مثل الجمعي حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه أي معه مجموعة من أصحابه رضي الله عنهم، قال فدرت هكذا من خلفي أي ذهبت إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصده بذلك أن يرى الخاتم الذي سمع عنه، فعرف الذي أريد أي عرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريده عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، قال فألقى الرداء عن ظهره وهو الجزء الأعلى الذي يوضع على أعلى البدن حتى يتيسر له أن يراه، أن يرى الخاتم. قال فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع، أي مثل جمع اليد، عندما تقبض. رأى الخاتم يعني مثل حجم الجمع تقريبا. وتقدم في بعض الروايات أن في حجم الخاتم أنه مثل زر الحجلة أو مثل بيضة الحمامة. قال فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، قال فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خياليل كأنها ثأليل، وهو جمع الخال، وتضرب إلى السواد تسمى شامة، والثأليل جمع ثألول وهو النتوء، قال فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بعدما رأيت الخاتم، فقلت غفر الله لك يا رسول الله. فقال ولك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة بالمغفرة. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير، حيث استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم ولكم، يعني هو استغفر لكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا لا شك أنه قام بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك، فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا لأن أظن هناك مجلس على. طيب شيخنا، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، لا نضيع على الإخوة يعني. طيب حاضر إن شاء الله تعالى، نقف هنا. أحسن الله عليكم شيخنا. طيب شيخنا، تفضلوا شيخنا بختم المجلس. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا كل خير شيخنا. وإياكم بارك الله. اللهم موعدنا غدا إن شاء الله على 7:15 شيخنا. إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيكم. إذا نستودعكم الله شيخنا، في أمان الله. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، تم المجلس الأول من القراءة والتعليق على كتاب الشمائل. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى على 7:15 مساء بتوقيت مكة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.